الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو اللقاء الرابع في دورتنا العلمية هذه، وهو اللقاء الأخير بفضل الله ومنته. هذه الدورة التي يقيمها مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث شرحا لمقالة أصحاب الحديث وأهل السنة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. يقول: ويقرون، يعني يريد أهل الحديث وأصحاب السنة، ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كلمة قول وعمل هنا فيها إجمال، وهي منقولة عن السلف، لكن أحيانا يقولون قول وعمل واعتقاد، يعني هذا من باب تنويع العبارات، قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد. إذا قالوا قول وعمل يريدون قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فضمنوا كلمة القلب، فضمنوا كلمة العمل عفوا بين قول القلب وعمل القلب. قد يقول قائل: ما هو قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الإذعان. قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الإذعان. قال: يزيد وينقص. يزيد وينقص، هذه من أهم وأعظم علامات أهل السنة، حتى قال الإمام أحمد ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك وغيرهم: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، وفي لفظ: فقد خرج من الإرجاء كله آخره وأوله. فقد خرج من الإرجاء كله آخره وأوله. ولا نريد أن ندخل في موضوع الإرجاء وذم الإرجاء، فهذا مما اتفقت عليه كلمة أهل السنة، لكن للأسف الشديد بلينا في هذا الزمان بأناس إذا خولفوا في مسألة من مسائل العلم المعروفة رموا مخالفيهم بمثل هذا النبذ وغيره، فلا نطيل القول. قال: ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، يعني الإيمان، لا يقولون الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق. هذه أيضا مما أخذ على المؤلف رحمه الله، لأن الذين طرحوا هذا التوقف هم من يعني آثار، أو في قولهم آثار من آثار المعتزلة القائلين في مسألة خلق القرآن، فهذا من يعني بدع العقائد قولهم. لا نقول القرآن مخلوق ولا غير الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هذا من بدع العقائد والتي أوخذ بها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ويقولون أسماء الله هي الله. ناقشنا هذا الموضوع وقلنا أن أرجح الأقوال أن نقول أسماء الله لله، ولله الأسماء الحسنى بنص كتاب الله عز وجل. قال: ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين، حتى يكون الله سبحانه ينزلهم حيث يشاء. المقصود بذلك على وجه القطع، وإلا لو قال نرجو أن يكون فلان أهل الجنة أو نحسبه من أهل الجنة لا بأس في ذلك، وأردت النصوص بهذا المعنى، لكن القطع بأي إنسان مسلم مات على معصية بأنه كافر ومن أهل النار، أو أي إنسان مسلم من أهل الطاعة بأنه من أهل الجنة، هذا أمر يعني لم يره أهل العلم، بل النصوص تخالفه. حتى قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، ولكن نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم. الكلام عمن؟ عن أهل القبلة، لا نتكلم عن غير المسلمين. الكلام عن غير المسلمين شيء آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: ويقولون عفوا قبلها هنا مسألة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان هو قولك إن شاء الله. طبعا الاستثناء في الأيمان غير الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الأيمان مسألة فقهية، والاستثناء في الإيمان مسألة عقائدية. الاستثناء في الإيمان أن يقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قالها على سبيل عدم التزكية فجائز، أما إذا قالها على سبيل الشك بإيمانه فلا يجوز، وإنما كما قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. فحتى لا يزكي الإنسان نفسه يقول أرجو أن أكون مؤمنا إن شاء الله من باب عدم القطع، لا من باب الشك والتشكك. قال ويقولون أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، أي هؤلاء المؤمنون أو فساقهم ومطيعوهم أمرهم إلى الله، كما ذكرنا غير مرة الآية الكريمة إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ويؤمنون بأن الله سبحانه يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الشفاعة يدل على هذا المعنى في رواياته، حتى بعض الروايات تقول يخرجون حمما وفي رواية فحما من شدة والعياذ بالله ما أكلت النار أبدانهم. قال فيغمسون في نهر الحياة إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل من أحاديث الشفاعة. وفي هذا دليل على أن أهل السنة بل أهل القبلة إذا عذبهم الله فإن النار محرمة أن تؤبد عليهم، هم في نهاية أمرهم يخرجون من النار بنص الحديث، يخرجون أخرجوا من النار. أما الكفار فلذلك جاء في حديث يزيد الفقير عن جابر في صحيح مسلم قال فأما النار التي هم أهلها يعني الكفار، فأشار إلى أن النار ناران، نار للكفار ونار لغير الكفار من أهل الإسلام. لذلك كما نقول الجنة درجات نقول النار دركات، النار دركات، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال وينكرون الجدل والمراء في الدين. طبعا الجدل غير المراء، الجدل ربنا قال وجادلهم بالتي أحسن، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وهذا استثناء له باب آخر. أما المراء فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. هذا المراء هو الذم المذموم، هذا مراء يراد به إظهار النفس، يراد به المجادلة بالباطل، يراد به التقوي بغير هدى إنما للذات وما تهوى الأنفس. قال والخصومة في القدر، الخصومة في القدر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، والمقصود في ذلك التعمق في الخوض في القدر والتفكر في أمر هو سر من أسرار الخلق، من أسرار الخلق التي تفرد بها الخالق سبحانه وتعالى. ورأيت من الجميل أن أقرأ لكم كلام الإمام الطحاوي في هذه الجزئية، فقد رأيته كلاما حسنا جميلا جدا. يقول وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك، يعني على هذا السر الذي هو سر القدر، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك، يعني النظر بغير هدى من الله وفيما نهي عنه، الرسول يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني نؤمن بالقدر خيره وشره، أما لماذا وكيف من أجل ماذا، هذا تعمق وخوض لا قبل لنا به. قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. قال فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه يعني عن خلقه، ونهاهم عن مرامه يعني عن إدراك حقيقته، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. طبعا قصده كان من الكافرين إذا تسلسل به السوء إلى هذه الدرجة أن يرد صريح القرآن الكريم لمجرد إشكال يقع في قلبه ونفسه وهواه، والسبب في ذلك إعراضه عن التوجيه النبوي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. قال: والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. يعني أنهم ينكرون المناظرة، أهل السنة ينكرون المناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم. الدين قال الله قال الرسول، كما قال الإمام الذهبي: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ هذا هو الدين، استسلام. فأنتم تتناظرون بالأهواء وتتناظرون بمجرد العقول من أجل إثبات قولك أو الاحتجاج على ما تميل إليه، بعيدا عن النصوص الشرعية وبعيدا عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى في المرادات، هذا لا شك لا يجوز. ومن ألطف ما مر بي من مناظرات السلف التي كان المراد بها وجه الله عز وجل مناظرة الإمام الشافعي للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، تناظرا في القرء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقال أحدهم: القرء هو الطهر، وقال آخر: القرء هو الحيض. فتناظرا فرجع كل منهما إلى قول الآخر، يعني الشافعي ترك قوله إلى قول أبي عبيد، وأبو عبيد ترك قوله إلى قول الشافعي. هذا هو، هؤلاء هم الخيار الخيرة الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة فيما يتعلمون ويعلمون ويجادلون ويتناظرون ويتناقشون، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: فتح باب المذاكرة فتح باب الفائدة. كانت مجادلتهم مذاكرة لم تكن مناظرة، لأن الغالب في المناظرات يراد بها إظهار النفس إلا من رحم الله. قال: بالتسليم، يعني يكون وقوفهم عن المناظرات وإنكارهم لها مبنيا على أصل وحل، وهو التسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلا عن عدل. الحديث الصحيح شرطه رواية الثقة عن الثقة. طبعا العدل هنا لا يقصد به ما يكون قسيما للضبط، لأن علماء الحديث يقولون الثقة هو العدل الضابط. هنا لا يقصد العدل الذي يحتاج إلى ضبط، وإنما يقصد العدل هنا الثقة، يقصد العدل هنا الثقة، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. كيف تخوض في أمور هي فوق عقلك؟ كيف تخوض في أمور هي فوق عقلك وتفكيرك وإدراكك؟ الأصل التسليم والاستسلام لأمر الله. لذلك مما توارثه العلماء بعضهم عن بعض قول القائل: إذا ورد الأثر بطل النظر. إذا ورد الأثر بطل النظر، يعني لا مجال للدخول في النظر العقلي في النصوص إلا من حيث الفهم، لا من حيث الحكم عليه قبولا وردا ما دام قد صح وثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ويقولون إن الله لم يأمر بالشر بل نهى عنه وأمر بالخير ولم يرضى بالشر وإن كان مريدا له. مريدا له أي إرادة؟ الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فقد نهى ربنا عنها ونهى عنها رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكرنا الآية الكريمة: ولا يرضى لعباده الكفر وإن يشكروا يرضه وإن تشكروا يرضه لكم. قال ويعرفون حق السلف. إذا ذكر السلف أيها الإخوة فأعظمهم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة الكرام الذين صدق من أطلق عليهم لقب أمناء الشريعة، هم أمناء الشريعة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيكم خبر السماء صباح مساء. فهم أمناء الشريعة فيما تلقوه عن نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فأمسكوا عما قد يكون مسا لجنابهم أو انتقاصا لمكانتهم. لا نقول أمسكوا أي عن ذكر فضائلهم، لا، إنما عما قد يقع منهم من نقص بشري فيتخذ ذلك سببا أو وسيلة للطعن فيهم، هذا ليس من سلوك السنة ولا أهل السنة. قال ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك ولا ريب أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق الذي اختاره الله تعالى ليكون النبي الخاتم، كذلك اختار الصحبة الكرام ليكونوا أصحاب هذا النبي الكريم وحملة شريعته وسنته. قال ويأخذون بفضائلهم، طبعا بشرط أن تكون هذه الفضائل صحيحة وثابتة، والحمد لله باب الفضائل عن الصحابة باب كبير وكبير جدا. ألف الإمام أحمد مجلدين في فضائل الصحابة، وألف الإمام النسائي كتابا كاملا ضمن السنن الكبرى في فضائل الصحابة، وألف الإمام أبو نعيم الأصبهاني كتابا في فضائل الصحابة، وألف أحد العلماء المعاصرين رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية في 12 مجلدا في فضائل الصحابة، ومؤلفها نسيت اسمه الآن، هو قد توفي قبل بضعة أشهر رحمه الله تعالى، ونرجو أن يكون هذا مما يدخره الله له يوم القيامة في الدفاع عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم. نعم هنالك أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، وهنالك الأعرابي الذي بال في المسجد، وهنالك الأعراب الآخر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح وإن صدق، وهناك درجات في الصحابة، لكنهم مع هذه الدرجات يشملهم جميعا شرف الصحبة، ثم يتفاوتون في الفضل. يعني عندما نقول العشرة المبشرون في الجنة، هل العشرة المبشرون في الجنة كالخلفاء الأربعة؟ الخلفاء الأربعة أعظمهم. الخلفاء الأربعة عندما نذكرهم أين الأفضل منهم؟ الرسول يقول أبو بكر وعمر هما السمع والبصر، وفي حديث آخر اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر. فإذا جئنا إلى أبي بكر وعمر نقول من خيرهما؟ أبو بكر رضي الله عنه. إذن مع وجود شرف الصحبة الشامل للصحابة أجمعين صغيرهم وكبيرهم كما قال المؤلف رحمه الله، لكن لا شك ولا ريب أن هنالك فضائل فيها زيادة في الفضل بين هذا الصحابي وذاك، والله يرضى عنهم جميعا. وقوله ويمسكون عما شجر بينهم، أشرنا إلى الحديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال المناوي في شرحه قال أمسكوا أي عما شجر بينهم، عما شجر بينهم، فهم بشر من البشر رضي الله عنهم، وإنما ما وقع بينهم كان تعظيما للدين وتعظيما للحق، لم يبتغوا من وراء ذلك لا دنيا ولا منصبا. قال ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله رضوان الله عليهم، ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا مما يجب أن تنعقد عليه القلوب وتطمئن به النفوس تعظيما لهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم. قال ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر إلى آخر الحديث فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث النزول متواترة، أحاديث النزول متواترة. قوله ويصدقون بالأحاديث يعني هو يتكلم عن نوع معين من الأحاديث، يعني يتكلم عن أحاديث الصفات، أما من العموم الأحاديث حتى المؤولة والمعطلة تؤمن بالأحاديث لكنها تحرفها عن ظاهرها، لا ينكرون هذه الأحاديث وإنما يؤمنون بها ويقرون بها، لكنهم يجادلون في معناها ويؤولونها ويخرجونها عن ظاهرها. لذلك إذا أردنا أن نفهم المعنى الصحيح من كلامه كأنه يقول ويصدقون بمعنى الأحاديث، لأن الذي يصدق بمعنى الحديث يصدق بالحديث من باب أولى، لكن كم من الناس من يصدقون بالحديث ولا يصدقون بمعناه، يعارضونه بالعقل والهوى والرأي وإلى آخره. وبطبيعة الحال عندما يورد الحديث ويقول يصدقون به إنما يريد بذلك ما ورد عن الإمام مالك تماما لما قال الاستواء معلوم، وهنا كأنه يقول والنزول معلوم، يعني كلمة نزول كل من يسمعها يعرف معناها، لكن النزول من حيث الحقيقة المتعلق بنزول المخلوقات غير النزول المتعلق بوصف الله أو بصفة الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أيضا قول الله عز وجل قد ذكرنا الآية أمسي، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صفة المؤمن إذا جاء الشرع توقف عنده ولم يتعده. نعم لا مانع أن يسأل ويستفسر من باب ليزداد الذين آمنوا إيمانا، لكن لا يعترض ولا يعارض، وليسأل العلماء. كثيرون من أبناء هذا الزمان تراهم إذا أشكل عليهم إشكال ردوا الحديث، هذا الحديث لا يدخل عقلي، يا أخي لا يدخل عقلك لكن دخل عقلي، ما الحل والحالة هذه؟ ما دخل عقلك لأن عقلك ضيق عن إدراك الحق. أما أهل العلم فما لم يدخل عقولهم من النصوص استقبلوه بقبول حسن واتهموا عقولهم. لذلك قد ثبت في بعض الآثار والنصوص اتهموا الرأي في الدين، الرأي لا يقابل الأدلة ولا تقابل به الأدلة. قال ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين وألا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله. قوله يرون اتباع من سلف من أئمة الدين لأن السلف هم أعظم من فهموا الدين، هم أعرف الناس بالتنزيل وبالتأويل، كما أننا تلقينا عنهم التنزيل بالأدلة والنصوص والأسانيد فهم أولى الناس بأن نتلقى عنهم الفهم والتأويل. طبعا كلمة التأويل هنا بمعنى التفسير والفهم والبيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير الموصول بالفهم والبيان وإدراك الحقائق. فالسلف الصالح هم القدوة وهم الأسوة وهم الذين يجب أن يتبنى منهجهم وينتسب إلى طريقهم كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وبالمقابل نحن نعلم ونتسامع ما يقال اليوم من الليبراليين والحداثيين وأضرابهم أن هؤلاء الذين يتبعون السلف هؤلاء رجعيون وهؤلاء كذا وكذا، والله لا يهمنا ذلك، بل نحن نعتقد أننا على الأصالة بكامل جمالها وصفائها ونقائها. أما من أراد أن يلقبنا بالألقاب الباطلة فهذه الألقاب لقب فيها من قبل الكفار الأولين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا شاعر وساحر ومجنون، ولقب علماؤنا عندما قيل فيهم متشددون ومتعنتون وما أشبه ذلك وحشويون، وها نحن ذا على الطريق تلقب دعوتنا ويلقب منهجنا بالرجعية وإلى آخر هذه الأمور. فوالله إنها رجعية إلى الأصل وعلى الأصل، ليست رجعية تتعارض مع التقدم والحضارة، وإنما نقيس ذلك كله بحسب الدين وقواعده وأصوله وأسسه، فما وافق الدين من التقدم والتكنولوجيا والحضارة فنعماه، نحن أول الآخذين به والداعين إليه، وما خالفه فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. قال هنا لفت على قوله وألا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله. نقول الابتداع كله شر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن كل بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا خلاصة القول في هذه المسألة. أما تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهذا لا يعرف في الشرع، وما توهم من ذلك عند التحقيق ليس له أصل في النظر والفهم وجمع الألفاظ والروايات للأحاديث. قد يقول قائل وألا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، يعني هل هنالك من الابتداع أذن الله به؟ يعني ألا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فهل يجوز أن يبتدعوا ما أذن الله به؟ الجواب هذا فهم باطل، هذا يسمى عند العلماء صفة كاشفة، والصفة الكاشفة لا يفهم منها عكس اللفظ، كما في قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. لو قتلوا النبيين بالحق يجوز؟ لا يجوز، لكن قتل النبيين نفسه بغير حق، ولا يقال يوجد قتل للنبيين بحق وقتل للنبيين بغير حق. وكذلك الابتداع كله لم يأذن به الله، لا نقول هنالك ابتداع لم يأذن به الله وهنالك ابتداع أذن به الله. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إذا لم يردنا تحصنا يجوز أن نكرههن على البغاء؟ أيضا هذا مما يسمى عند العلماء صفة كاشفة. قال ويقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا. لا فرق عندنا بين صفة المجيء وصفة الاستواء وصفة السمع وصفة البصر، كل ذلك تحت قوله تعالى من حيث الفهم والنظر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يحيطون به علما ولا ينبئك مثل خبير. كل هذه النصوص واحدة، الله عز وجل يخبرنا عن نفسه ويخبرنا عنه وعن صفاته، أعلم الخلق به صلوات الله وسلامه عليه، فليس لنا إلا التسليم. قال وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أعجبني نصان، النص الأول من كلام الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة لما أتى بهذه الآية وبعض مثيلاتها، قال فهو سبحانه قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليس له نظير، يعني ليس له شبيه، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه. والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه وأن السماوات السبعة في يده كخردلة في يد العبد، وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا أعجبتني كلمة للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، يقول: الله عز وجل قريب من خلقه باطلاعه عليهم وهيمنته وقدرته وعلمه الشامل، وهو بذاته على العرش كما قال جل من قائل: جل من قائل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. المعية في اللغة لا يلزم منها الممازجة. تقول سرت والقمر، هذه الواو المعية، يعني كأنك تقول سرت مع القمر، لكن القمر في كبد السماء وأنت على سطح الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لقد خلفتم في المدينة أقواما هم معكم، ولكن حبسهم العذر. هم معكم ومع ذلك لا يزالهم في المدينة، هم معهم معية العلم، وكما قال تعالى بالنص: إنني معكما أسمع وأرى، عندما قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. أيضا حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا، يعني اقتربنا، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. بعض الناس يقرؤونها اربعوا، اربعوا يعني على الأربع، لا، إنما اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم أو ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. طبعا تعالى جده، الجد هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي العظمة والشدة في الأمر. قال: ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر. هذا مما يميز أهل السنة على مر العصور، لا يستنكفون عن طاعة الجائر من الولاة، لكن لا يطيعونه في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، وما كان من بر ومن خير فهم معه. حتى قال الإمام الفضيل بن عياض والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله وغيرهم: لو أنه كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال: ويثبتون المسح على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر. هذه إشارة للرد على الروافض الذين أنكروا، وبعض الفئات الذين أنكروا المسح على الخفين وما أشبه ذلك، وهي كما قلت مسألة فقهية. قالوا: يثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك، يعني قد يكون بعد الدجال أتباع له فهم يقاتلون إلى هذه الساعة. طبعا عندما يتكلم العلماء عن الجهاد يتكلمون عن الجهاد بشروطه، يتكلمون عن الجهاد على حقيقته، يتكلمون عن الجهاد بأخلاقياته، لا يتكلمون عن الجهاد الذي ادعاه اليوم بعض من المسلمين، بعيدا عن العلم وأهل العلم، بعيدا عن الحق وأهل الحق، بعيدا عن الأخلاق وأهل الأخلاق. لا، هذا ليس جهادا، وإن سموه جهادا وملأوا فيه السهل والجبل. الجهاد الشرعي مبني على قال الله قال الرسول، ولا يفتي به إلا أهل العلم الربانيون الصادقون مع أنفسهم والصادقون مع مجتمعاتهم، وهم القائمون بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح كما ذكرنا عن الإمام أحمد والفضيل وغيرهما، وألا يخرجوا عليهم بالسيف، كذلك الخروج على الحكام حتى الجائر منهم لا يجوز، وهذا من علامات الخوارج، إنما يكون الإصلاح بالدعوة إلى الله وبالصبر والسكينة والعلم والتعلم والتعليم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما هذه العشوائية التي تفعلها بعض الأحزاب من هنا وهناك وهنالك تحت اسم الدعوة والجهاد وتحت عنوان الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك دخيل على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وألا يقاتلوا في الفتنة. في الفتنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتخذ سيفا من خشب، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القائل. لكن ما معنى الفتنة؟ الفتنة هي محنة تصيب المسلمين الصادقين بعضهم مع بعض وبعضهم بين بعض، بحيث لا يتميز للواحد ما يقع من نفسه، أهو على حق أم على باطل، لأن الذين أمامه يكونون دعاة حق وهو يظن نفسه على الحق، حينئذ نقول اتخذ سيفا من خشب، اكسر سيفا، فليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أما من أجل أن تنقذ نفسك أن تقتل غيرك فهذا ليس من الهدى وليس من علامات هذا الدين العظيم. قال: ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يقتله، هذه طبعا علامات الساعة الكبرى، ويؤمنون بمنكر ونكير، صح الحديث في تسمية الملكين بمنكر ونكير حتى يعني لا يرد سؤال في غير موضعه، الحديث في ذلك صحيح وهو من عقائد أهل السنة. قال: ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام. والرؤيا في المنام، إيش علاقة الرؤيا في المنام بالعقيدة؟ المؤلف نفسه يقول في الإبانة عند ذكر هذه النقطة، قال: ويؤمنون بتصحيح كثير من الرؤيا في المنام، ونقر أن لذلك تفسيرا، لأن بعض الناس قالوا المنام خيالات لا وجود لها ولا حقيقة لها، وهذا كلام غير صحيح، المنام شيء حقيقي، منهما هو خيال لكن منهما هو حق. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع أبا بكر يفسر بعض المنامات ويعبرها، فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. رسول الله يقول لأبي بكر رضي الله عنه، لكننا نعيش اليوم في زمان المنامات، اليوم أصبح للمنامات قنوات وصار لهم وجود وحضور وشيوخ ومشايخ متخصصين بتفسير المنامات، وكأنما يقرؤون من ورقة يفسرون المنام، وطبعا صاحب المنام مستعد أن يتقبل أي شيء، يقول له سيحدث معك كذا وأمس كذا وغدا كذا، يقول بالضبط هذا الذي حدث معي، إيحاء نفسي ووهم نفسي، كما قلنا هذا يقع وهذا يقع. بالمقابل هنالك أحداث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قالوا: من المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. إذن المبشر الرؤى فيها حقائق وفيها أوهام وفيها شؤون نفسانية، ولكن المسلم إنما يؤمن من ذلك كله بما صح وثبت في الشرع. لذلك العلماء يقسمون الرؤى إلى ثلاثة أقسام: رؤيا صالحة، وهذه طبعا من الملك بنص الحديث. الثانية الحلم، وهو من الشيطان. طبعا الحلم غير الحلم غير الحلم، الحلم هو الرؤية المنامية الشيطانية، والحلم هو الاحتلام، والحلم هو الخلق النبيل المؤدي إلى الأناة والتأني كما هو معلوم. وأما النوع الثالث فهي حديث نفس، فهي حديث نفس. إنسان طول النهار يفكر في شيء، في الغالب في الليل سيراه ويحلم به، فهذا من حديث النفس الذي لا وزن له. قال: وأن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم. أما الدعاء فثابت في القرآن والسنة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما الصدقة فاختلف العلماء، اختلف العلماء، بعض العلماء قال تصل وبعض العلماء قال لا تصل، والذي ينشرح له الصدر عدم وصولها إلا من الفرع للأصل، من الابن للأب، من الابن للجد، من الحفيد للجد، وهكذا. الفروع يصل عملها للأصول، كما قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولا نطيل القول في هذه المسألة، والشيخ محمد عبد السلام القشيري له رسالة في هذه المسألة. قال: ويصدقون بأن في الدنيا سحرة وأن الساحر كافر كما قال الله، والآية ستأتينا بعد قليل، وأن السحر كائن موجود في الدنيا. يقول العلامة حافظ الحكمي في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، يقول: ما حكم السحر والساحر؟ يقول: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني. المصادفة ليست بالمعنى الشيوعي، المصادفة بمعنى الموافقة في اللغة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة ما صادفها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القدر الكوني يعني ممكن الساحر يسحر لكن لا يريد الله، القدر الكوني، فلا يصاب بشيء، وقد يسحر ويصاب الإنسان بما يوافق من ذلك القدر الكوني. حتى النبي عليه الصلاة والسلام سحره لبيد بن الأعصم كما في الصحيحين، ومن يشككون بالسحر لم يفهموا السحرة ولم يفهموا ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. ما الفرق؟ يوحى إلي. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يبتلى المرء على قدر دينه. إذن لكون الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم هذه الأمة كان ابتلاؤه أشد من غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أذي أحد في الله مثل ما أذيت، صلوات الله وسلامه عليه. السحر الذي سحره الرسول عليه الصلاة والسلام من لبيد الأعصم كان يخيل إليه الشيء من شأن نسائه ولم يكن قد فعله، يعني قضية دنيوية محضة متعلقة بالأسرة والبيت ليس لها أي تعلق في الشرع والدين والتبليغ والوحي والرسالة والأمر والنهي، لا من قريب ولا من بعيد. الفصل بين هذين الأمرين لم يدركه المنكرون، وإلا السحر من حيث هو واقع هو مرض من الأمراض وداء من الأدواء. حينئذ من أراد أن ينكر السحر فلينكر الأمراض التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عنها، لكن هؤلاء متناقضون، يقبلون شيئا ويردون شيئا، وما ذلك كله أو وما ذلك كله إلا بسبب نتاجهم العقلي الذي يدل على خلل في التفكير. قال: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة، منها الأحاديث التي ذكرناها وغيرها من الأحاديث. قال: وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية سورة البقرة فهو كافر، كما يقول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إلى قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه في الآخرة ما له في الآخرة من خلاق، يعني لا نصيب له عند الله في رحمته سبحانه وتعالى. قد يقول قائل ماذا يقصد المؤلف بقوله وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين فهل هنالك سحر لا يتلقى عن الشياطين؟ نقول نعم، الآن يوجد سحر خفة اليد وسحر التلاعب بالعيون من حركة اليد السريعة والتدريب عليها، تظن أنه ساحر ولا يكون ساحرا، يكون عنده أعوان، وأحيانا يدخلون علم الميكانيكا في هذا ويقولون سحرة وهم ليسوا سحرة. السحر المكفر هو ماذا؟ هو السحر المتعلق بالتلقي عن الشياطين أعاذنا الله وإياكم. قال ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وموارثتهم، يعني يرون الصلاة ويرون الموارثة. وذكرنا أمس أو أوله كلمة الإمام ابن قدامة، وهي أيضا نفسها كلمة الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب شرح العمدة، قال ولا يعلم في تاريخ الإسلام أحد من تاركي الصلاة دفن في غير مقابر المسلمين أو منع وارثه ميراثه. أنا لا أريد أن أتكلم عن مسألة ترك الصلاة وخلاف أقوال العلماء فيها، ولكن أتكلم عن مسألة الموارثة بين أهل القبلة برهم وفاجرهم حتى لو كان تارك صلاة والعياذ بالله. لكن هنا نقطة، تارك الصلاة لا يصلي عليه من هو قدوة للناس في دينه، ليس من باب عدم جواز الصلاة على هذا الميت، ولكن باب ردع الأحياء من أمثاله، أن تفوتهم إذا ماتوا على مثل حاله أن تفوتهم صلاة هذا الصالح هذا القدوة عليهم، فيكون ذلك سبيل ردع لهم. قال ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان، لا شك ولا ريب مخلوقتان، ويعذب فيهما من شاء الله له أن يعذب، والقبر في عذابه ونعيمه هو جزء من الآخرة، لذلك ربنا يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال وأن من مات مات بأجله، وكذلك من قتل قتل بأجله، كما قال الله عز وجل ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن من مات مات لأن أجله انتهى، ليس قد يكون تتعدد الأسباب، لكن في النهاية هذا أجله، سواء خطأ سواء عمدا سواء تهورا، كل ذلك هو لانتهاء أجله. قال وأن الأرزاق من قبل الله سبحانه يرزقها عباده حلالا كانت أم حراما، يعني الرزق الذي يرزقه الإنسان سواء أكان حلالا وحراما يقال له هذا رزق الله، لكن الرزق الحلال يؤجر عليه والرزق الحرام يأثم عليه. اسمعوا ماذا يقول العلامة السفاريني في منظومته الدرة المضية، يقول والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال، فحل يعني ابتعد، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، كما قال تعالى قل كل من عند الله، الله الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول الشيخ ابن عثيمين الرزق بمعنى العطاء، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يرزق العباد، لكن هل الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص بالحلال؟ نقول، يجيب الشيخ يسأل ويجيب، نقول الرزق نوعان، النوع الأول رزق ما يقوم به البدن، وهذا يشمل الحلال والحرام ويشمل رزق البهائم والإنسان، فهو عام أي لكل هذه التفريعات، حتى لو فرض أن الرجل لا يأكل إلا الخنزير والميتة فهو رزق، ولو فرض أنه لا يأكل إلا الربا وما يكون بالغش والخيانة فهو رزق. أما النوع الثاني رزق يقوم به الدين وهذا خاص بالرزق الحلال، لأن الرزق الحرام وإن قام به البدن لكن ينقص به الدين. أنا أشبه مسألة الرزق بنوعيه كمسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله سبحانه وتعالى رزقك، لكن أنت بكدك أخذت الحلال فأجرت، وأنت بجهلك أخذت الحرام فأثمت، وكلاهما من عند الله إرادة كونية يسرها للخلق، لكن قال افعل ولا تفعل، هذا حرام وهذا حلال. قال وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه. ذكر الوسوسة والتشكيك والخبط، وفي هذا إشارة إلى مسألة الصرع والمس ودخول الجان بدن الإنسان، لأن المعاصرين والروافض والمعتزلة يقولون بأنه لا يوجد مس شيطاني، وإنما يوجد ماذا؟ وسوسة، ويوجد تشكيك. هذا غير صحيح، يوجد تشكيك ويوجد وسوسة، يوجد خبط وصرع ومس كالذي يتخبطه الشيطان من المس، بنص كتاب الله عز وجل. وهذه مسألة نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل السنة عليها. نعم. قال وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم، آيات هنا بمعنى الكرامات، لذلك قال الناظم وأثبتا للأولياء كرامة ومن نفاها فانبذا كلامة. لكن نحن نفرق بين الكرامات وبين الخرافات، بين الكرامات الثابتة بالأسانيد الصحيحة لأهل الدين الحق، وبين الكرامات المدعاة المزعومة التي تنسب للمجاذيب والمساطيل والمهابيل الذين لا يقيمون شرعا ولا يتبعون سنة. هؤلاء أهل مخاريق وأهل خرافات وبدع ومحدثات. وقد ألف الإمام الخلال كتابا في كرامات أهل السنة، وألف الإمام اللالكائي كتابا في كرامات أهل السنة، فنحن نثبت الكرامات لكن بالضابط الذي أشرنا إليه. قال وأن السنة لا تنسخ القرآن. بعض شراح المقالات هذه قال لعل حرف لا مزيد، وأن الصواب أن السنة تنسخ القرآن. أنا أقول هذا احتمال غير صحيح، لأن مسألة نسخ السنة بالقرآن مسألة خلافية بين أهل السنة، فمنهم من أثبتها ومنهم من نفاها. أنا وضعت خمس ملاحظات على هذا الموضوع. أول شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله في الحكم أو مثله في العظمة؟ مثله في الحكم، أما العظمة عظمة الله غير عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام، والله هو الخالق والرسول مخلوق، لكن ما يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، هذا وحي وهذا وحي، ما المانع عقلا وشرعا أن ينسخ هذا ذاك وأن ينسخ ذاك هذا؟ لا مانع شرعا ولا عقلا، هذه حجة القائلين بالنسخ. النقطة الثانية، أن النسخ بالاتفاق له معان، منها التقييد ومنها التخصيص، وهذا يقول به النافون للنسخ العام. ما الفارق العقلي بأن يكون جائزا النسخ الجزئي تقييدا وتخصيصا ثم أن نمنع النسخ الكلي هكذا بدون حجة قوية؟ الذي جوز النسخ الجزئي يجوز النسخ الكلي العام. النقطة الثالثة، أن بعض العلماء يفرق بين المتواتر والآحاد، وهذا تفريق يعني نحن نقولهم باب زيادة درجات الصحة، أما أصل الصحة إذا ثبت الحديث فهو شامل للمتواتر والآحاد سواء بسواء. الآن المتواتر أقوى، نقول أقوى، لكن لا تنفي قوته الزائدة قوة الحديث الصحيح الآحادي. والكلام في المتواتر والآحاد لو أردنا نطول يعني كثير، لكن يعني هذه نبذة يسيرة في الموضوع. النقطة الرابعة، أن من بعض العلماء المنسوبين إلى السنة من منع النسخ كله حتى نسخ القرآن بالقرآن منعه، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل الإسلام. النقطة الأخيرة أن العلماء وإن اختلفوا في هذه المسائل إلا أن أكثر اختلافهم فيها نظري لا تطبيقي، بمعنى أنهم بحثوا عن سنة تنسخ القرآن فلم يجدوا يعني أمرا مقطوعا به أو راجحا رجحانا بينا، استدلوا بحديث لا وصية لوارث، وبعض العلماء ضعفه، بعض العلماء قال حجته على النسخ إنما آية المواريث تنسخه آية الوصية، فالمسألة من حيث بحثها نظرية أكثر من كونها واقعية أو تطبيقية. قال وأن الأطفال أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد. الأطفال هنا أبهم المؤلف، هل هم أطفال المسلمين أم أطفال المشركين؟ وكلاهما لهما حكم. أما أطفال المسلمين نقل النووي إجماع أهل السنة على أنهم من أهل الجنة، وأما أطفال المشركين فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السيدة عائشة أنه قال الله أعلم بما كانوا يفعلون أو بما كانوا فاعلين، لأن الله تعالى يبعث لهم في أربع يوم القيامة، يبعث لهم امتحانا ورسولا، فإن آمنوا به دخلوا الجنة وإلا فيعاقبون، الله عز وجل حكم عدل. قال وأن الله عالم ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون كما قلنا في مراتب القدر أمس، أول مرتبة العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. هذه لذلك يقول المؤلف وأن الله عالم ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون، وأن الأمور بيد الله، وأن الأمور بيد الله. وقد ذكرنا أمس الآية الكريمة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال ويرون الصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه وإخلاص العمل والنصيحة، أو النصيحة يجوز هذا وهذا للمسلمين. أما الصبر على حكم الله، الله لا معقب لحكمه، إذا ابتلاك الله بأمر أو أعطاك أمرا أو أوقعك في شيء فهذا كله للمؤمن، إن أصابته سراء عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك للمؤمن ليس لأحد إلا للمؤمن. إذن اصبر على حكم الله، ما يبتليك الله به قد يكون لك خيرا من بحبوحة وصحة وسعة وفراغ وملك وسلطان وجاه. الله سبحانه وتعالى يقول ما كان لهم الخيرة، فليس لنا، كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فليس لنا إلا الصبر على ما يحكم الله به. والصبر على ما يحكم الله به لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب، بالعكس. جاء صحابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله رقا نسترقي بها ودواء نتداوى به، قال تداووا عباد الله فإن الله ما خلق من داء إلا وخلق له دواء. تداووا فعل أمر، إذن هذا لا يتعارض، الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع حكم الله تعالى. أما الأمور الأخرى فقد ذكرناها، والإمام رحمه الله يكررها من باب تعميق هذا المعنى الإيجابي في نفوس القراء والمسلمين أجمعين في تعظيم الشرع الحكيم واتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإخلاص العمل أي أن يكون العبد لا يريد بعمله إلا وجه الله، أن يكون صادقا مع نفسه وصادقا مع ربه. والنصيحة للمسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث تميم في صحيح مسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال ويدينون بعبادة الله في العابدين، أي أن يعبدوا الله عز وجل كما عبده أهل العبادة والطاعة من قبل وفي الحاضر ومن بعد، إنما هم ملتزمون بما أمر الله به، منفذون لحكمه وعبادته، والله عز وجل لم يخلق الخلق إلا من أجل هذه عبادة. لذلك في كل ركعة من صلاتنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونبهنا أمس على كلمة يدين ويدين، ويدينون غير ويدينون، يدينون يتهمون، يدينون أي يتدينون ويعتقدون. قال ويدينون بعبادة الله في العابدين والنصيحة لجماعة المسلمين أيضا، كما في حديث تميم قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فجماعة المسلمين داخلة في النصيحة. لكن في حديث جرير ابن عبد الله البجلي في الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، قال وكان يلقننا فيما استطعت، لأن النصيحة لكل مسلم أمر فوق القدرة وفوق الطاقة. كل إنسان وأنت في الطريق وأنت في الشارع وأنت في السوق وأنت في العمل تراه تنصح، هذا شيء فوق القدرة وفوق الطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك قال كان يلقننا فيما استطعت، بحسب ما تقدر وبحسب ما تستطيع. قال واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والعصبية، العصبية بأنواعها، العصبية القبلية والعصبية لأبناء الجنس الواحد والإقليمية والوطنية والحزبية وغير ذلك. والحديث في الصحيحين عندما ضرب أحد المهاجرين الأنصار أحد الأنصار أو العكس، فغضب هؤلاء وغضب أولئك فخرجوا، يا للمهاجرين يا للأنصار، كل منهم يستنصر جماعته. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام قال أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. مع أنهم تعصبوا لنسبتين طاهرتين جليلتين أخذتا عزهما وشرفهما من الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نص القرآن، ومع ذلك لما كانت بوادر انشقاق في المجتمع المسلم ومفتتح فتنة بين هاتين الطائفتين العظيمتين، قال دعوها فإنها منتنة. وفي حديث الحارث الأشعري في سنن أبي داود قال ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، نسأل الله العافية. قال والفخر والكبر والإزراء على الناس والعجب، العجب هو أن يعني تعجب في نفسك وأن ترى نفسك على الآخرين. الإزراء هو الانتقاص وهو غير الإزدراء، الإزراء غير الإزدراء، الإزراء الانتقاص، الإزدراء هو الاحتقار أشد، الإزدراء أشد من الإزراء. قال والنظر في الفقه، انظروا ماذا قال، مع التواضع والاستكانة، لأن من الناس من إذا صار عنده شيء من العلم رأى نفسه وظن أنه خير من غيره، هذا فقهه وبال عليه إذا لم يتواضع ولم يستكن، هذا فقه وبال عليه إذا ظن نفسه طاووسا بين الناس. من تواضع لله رفعه الله، وأما المتكبرون فيحشرون كأمثال الذر يوم القيامة يطأهم المؤمنون بأقدامهم، الجزاء من جنس العمل. كلما زدت علما يجب أن تزداد تواضعا، ويجب أن تزداد استكانة وخضوعا، أما تواضع وكبر فوالله ضدان لا يجتمعان. قال وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة، وترك الغيبة والنميمة والسعاية، كلمة السعاية تحتمل شيئين، إما تضاف إلى الترك وإما أن يوصى بها. إذا تضاف إلى الترك فالسعاية هي النميمة، السعي بين اثنين بالنميمة، هذا إذا أضفناها إلى الترك، يعني نقول ترك الغيبة والنميمة والسعاية. أما إذا نهى عن ترك الغيبة والنميمة وأمر بالسعاية، فالسعاية هي القيام بالمعروف بين الناس، هي القيام بالمعروف بين الناس. وسيأتي، وقد رأيت اليوم في كلام الإمام الإسماعيلي وغيره من أهل العلم ذكر السعي في هذا السياق، كأن العلماء يعني يقتبس بعضهم من بعض. فالأرجح أن السعاية هنا مما أمر به وليس مما نهي عنه. قال: وتفقد المأكل والمشرب. تفقد المأكل والمشرب أحلال أم حرام؟ أفيها من الشبهات والمشتبهات أم هي حلال نقي؟ هذا يسعى إليه كل مسلم. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه. من؟ أهل الحديث. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبه نستعين وعليه نتوكل، وإليه المصير. هنا كلمتان نختم بهما هذا المجلس المبارك. الكلمة الأولى ما قاله الإمام أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة الحديث مما أشرنا إليه قبل قليل، يقول بعد أن ذكر ما ذكر في الجملة الأخيرة، قال: مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير. إذا فسر السعاية بالسعي في عمل الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبين لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان، وإقامة العذر بينهم ومنهم. الله أكبر. وإقامة العذر بينهم ومنهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعذر أخاك بما تحب أن تعذر به. ضع نفسك مكان أخيك. أخوك أخطأ، زل، وهم، غلط، إياك أن تتربصه أو أن تترصد له. التمس له العذر، والتماسك العذر له لا يمنعك من تصحيحه ولا يمنعك من تقويمه وتوجيهه، لكن بالتي هي أحسن للتي أقوم. هذه كلمة ذهبية، يجب أن تحيا بيننا وجودا ووجوبا. إقامة العذر بينهم ومنهم، أعذرك وتعذرني، مع التناصح والأمر والنهي بالأسلوب الحسن والحجة البينة. ولا نقول كما قال القائل: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا عليه. هذه الكلمة بهذا العموم خطأ جليل، لكن إذا قلنا ويعذر بعضنا بعضا مع التناصح، إذا قلنا نتعاون فيما اتفقنا عليه مما للاجتهاد فيه نصيب، مقبولة. أما كما هي هكذا بعشوائيتها فهذا غير مقبول. ويقول الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويتواصون، يعني أهل الحديث، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات، وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار، البدار يعني المبادرة والتعجل إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء الشر عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه. هذه من كتاب اسمه عقيدة السلف أصحاب الحديث، جعل الأخلاق والسلوك والمعاني التربوية جزءا من الاعتقاد، لأن الاعتقاد يجب أن يقوم السلوك. إذا كان الاعتقاد غير مقوم للسلوك فإنه قد يكون في حين من الأحيان وبالا على صاحبه. فلنتفقد أنفسنا ولنجاهد أهواءنا ولنجدد عهدنا مع ربنا. أختم آخر جملة بما قاله تاج الدين السبكي رحمه الله، وهو أشعري جلد، وهو من تلاميذ الإمام الذهبي الذين أستطيع أن أقول عقوا شيوخهم، مع أنه يعظمه جدا، حتى لما مات الذهبي رثاه بقصيدة طويلة أول بيت فيها يقول: من للحديث ومن وللسارين في الطلب من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي، وهكذا في قصيدة طويلة. ومع ذلك كان كثيرا ما يرد عليه ويتعقبه، وأحيانا يستهزئ به، وما ذاك إلا لأن الذهبي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول التاج السبكي في ترجمة أبي الحسن الأشعري، يقول: هو كبير أهل السنة في وعقيدته عقيدة الإمام أحمد رحمه الله واحدة، لا شك في ذلك ولا ارتياب. وبه صرح الأشعري في تصانيفه، وكرر غير ما مر أن عقيدتي هي عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل. هذه عبارة الشيخ أبي الحسن في غير موضع من كلامه. والناظر فيما قرأنا من الاعتقاد إلا في مسألتين أو ثلاث، وهذه الرسالة لعل فيها 100 مسألة، كلها موافقة لمنهج السلف وطريقة السلف. وأنا أؤول له أو أتأول له في هذه المسائل الثنتين أو الثلاث أن ذلك قد يكون من آثار المراحل الماضية وتمرحلها، أو من واقع عاشه في ظرف لم يحط به أهل السنة وأهل الحديث بالصورة المؤثرة تأثيرا إيجابيا. ولو أن الإنسان فتش عن نفسه لن يكون خالصا في صوابه تماما على وجه التمام. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.